سابق الخطى لخصمه وألف سهم للصدور تقتدي بسهمه الرعب يسبق الخطى لخصمه وألف سهم للصدور تقتدي بسهمه وحصنة الرمال من يديه تملأ العيون بالعمى وسيفه بريقها قواعد ستحفظ الحمى ستحفظ الحمى الرعب يسرق الخطى لخصمه وألف سهم للصدور تقتدي بسهمه الرعب يسرق الخطى لخصمه وألف سهم للصدور تقتدي بسهمه وحصنة الرمال من يديه تملأ العيون بالعمى وسيفه بريقها صواعق ستحفظ الحمى ستحفظ الحمى الرعب يسرق الخطى لخصمه وألف سهم للصدور تقتدي بسهمه الرعب يسرق الخطى لخصمه وألف سهم للصدور تقتدي بسهمه وحصنة الرمال من يديه تملأ العيون بالعمى وسيفه بريقها صواعق ستحفظ الحمى ستحفظ الحمى ستحفظ الحمى